السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القارئ يقرأ علينا، بارك الله فيكم. سمي القارئ، من القارئ؟ أخونا فاتح. إذا مو موجود فاتح، من في أحد من الإخوة؟ فاتح سم الله. السلام عليكم ورحمة الله. سلامة الله، حياكم الله. الله يحفظك شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة، قال رحمه الله: الأصل الثالث شيخنا، نعم. قال رحمه الله: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. له من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ. حسبك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. قال: منها 40 قبل النبوة. 40 سنة هي قمة النضج للرجال، ولذلك غالب الأنبياء يبعثون على سن 40، وقد يكون لهذه القاعدة استثناءات. نبئ. نعم، أحسن الله فاتح. أحسن الله عليكم. نعم أحسن الله عليكم. قال: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. حسبك. نبئ بإقرأ أي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي عندما نزل عليه جبريل. اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام نبئ أن الله اختاره للرسالة. لا لا، لم يكن في اللقاء الأول بين جبريل خير رسل السماء وخير رسل الأرض أي أمر، إلا إشعاره وإبلاغه أن الله تعالى اختاره نبيا ورسولا. ثم نبئ بإقرأ، فيه دلالة على أن هذا الدين قائم على العلم. اقرأ باسم ربك أي اقرأ بمعونة الله عز وجل وتوفيقه، وهذا إشارة إلى التوحيد. نعم. وأرسل بالمدثر، يعني طلب منه أن ينذر الناس عن الشرك ويدعوهم إلى التوحيد. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. حسبك. هذا النوع من التفسير يسمى التفسير بالسياق. سياق الجملة من أولها إلى آخرها يدل على أن هذه الكلمات المقصود بها التوحيد والشرك. وإلا لو أننا فسرنا كل لفظة لوحدها لكان لها معاني مختلفة جدا. ثيابك فطهر، المقصود بها أن تكون الثياب طاهرة وليست نجسة. لكن الشيخ رحمه الله نظر إلى سياق الجمل الخمسة مجتمعة، وهذا نوع من التفسير عند السلف، تفسير بالسياق يسمونه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. حسبك. قال أخذ ذلك يدعو إلى التوحيد 10 سنين، وهذا يدل على عظم التوحيد في أول الأمر، فلم تكن هناك أي شرائع. 10 سنين ثم عرج به إلى السماء، ورحلة الإسراء والمعراج رحلة عظيمة. فالإسراء كانت رحلة أرضية من مكة إلى المدينة، والمعراج رحلة سماوية من بيت المقدس إلى سدرة المنتهى، وصل فيها النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكان لم يصله أي أحد قط من مخلوقات الله، لا الملائكة ولا البشر. والحكمة من الإسراء والمعراج حكم عظيمة، منها أن الأنبياء يجدون تكذيب واستهزاء وشتم وتهم، فيحتاجون الأنبياء والرسل إلى جرع إيمانية يزيد إيمانهم بالله عز وجل ويزيد يقينهم بالله عز وجل، ويرون رأي العين قدرة الله عز وجل. والأنبياء ما عندنا شكك أنهم أكملوا البشر في معرفة قدرة الله عز وجل، لكن كما جاء في الحديث: من رأى ليس كمن سمع، والخبر ليس كالمعاينة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله عندما ألقى موسى الألواح وأخذ يجر برأس أخيه لما رأى بني إسرائيل وقعوا في الشرك غضب. لما أخبر الله بأنه قد فتن قوم غضب، لكن اشتد غضبه ليس عند السماع وإنما عند الرؤية. فهنا الأنبياء رحلة الإسراء تزيدهم إيمان ويقين بعظيم قدرة الله عز وجل، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر به في السنة العاشرة كان حديث عهد بهجرة وبدء بالجهاد، فيحتاج إلى أن يكون لديه اليقين التام بعظيم قدرة الله عز وجل، وكأنه مكافأة له من الله عز وجل لما كذبه قومه وطرد من الطائف شر طرده، ودخل مكة تحت حماية بعض المشركين. كان من الحكمة أن يطيب خاطر النبي عليه الصلاة والسلام برحلة الإسراء والمعراج، وفي رحلة الإسراء والمعراج فيها فوائد عظيمة جمة، ولعل الله ييسر أن نعمل فيها محاضرة مستقلة نذكر فوائد عقدية وإيمانية جميلة. نعم. تم الله عليكم إن شاء الله. قال رحمه الله: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة. البغوي قال: سبب نزول هذه الآية. من هو البغوي؟ البغوي. نعم البغوي. نعم البغوي عالم من إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وله التفسير البغوي العظيم، وشيخ الإسلام ابن تيمية يثني على تفسيره كثيرا، خاصة ممن كان في عصره، ويقدم على كثير من التفاسير. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والآذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أخذ على هذا 10 سنين. وتوفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق، وهذا ودينه باق. ودينه باق، كأنه يشير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا يمكن أن يخفى الحق هذا الدين على كل الناس. نعم قد يخفى على البعض دون البعض، نعم، ولذلك في حديث النعمان بن بشير قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فدل على أنه ليس كل الناس يخفى عليهم، كل الناس يخفى عليهم الدين. لماذا؟ كيف يكلفنا الله تعالى بأوامر ثم يخفى علينا بعضها؟ نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وتوفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه. وهذا دينه، أي كل ما ذكرته لك من اعلم رحمك الله إلى هذا الموطن هو دين النبي صلى الله عليه وسلم. وجزى الله الإمام المجدد، فوالله لقد نصح للأمة خير النصيحة، فهذه رسالة عظيمة حوت على أصول الدين ومراتب أصول الإسلام ومراتب الدين. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم: ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل الأمة على خير ما يعلم ويحذر الأمة من شر ما يعلم. والذي ندين الله تعالى أن نبي عليه الصلاة والسلام دل الأمة على كل خير، ومن أعظم الخير اللي دل الأمة عليه التوحيد والسنة، وقد حذر الأمة من كل شر، والشر الذي حذر الأمة منه الشرك والبدعة. نعم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله: والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. نعم. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم. نعم. الشيخ رحمه الله يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، لأن بعض الصوفية يدعون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت، وهذه خرافة. من اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت فهذا مكان مستشفى الأمراض العقلية، عندهم شبهة. يقولون الشهداء أحياء عند ربهم ونبينا أعظم من الشهداء. نقول: كلمة حق يراد بها باطل. نعم، حياة نبينا أكبر من حياة الشهداء، وإذا كان الشهداء أحياء يرزقون عند ربهم فنبينا حياته أكمل، لكن حياة برزخية لا يعلم كيف كنها ولا صفتها ولا كيفيتها. وأذكر قبل عقدين ونصف من الزمن كنت أتناقش مع أحد العجم الباكستانية في المسجد النبوي، وهو جاهل عابد لكنه جاهل، فتناقشنا وجبت سيرة موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الرسول مات الرسول جيفة، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا أخي لا تسيء الأدب مع رسول الله، من قال الرسول صلى الله عليه وسلم جيفة؟ الرسول مات عليه الصلاة والسلام، الله تعالى كتب الموت على كل أحد. قال: كيف؟ وجاء بشبهة الشهداء أحياء عند ربهم. فقلت له: النبي صلى الله عليه وسلم ما مات؟ قال: نعم. قلت: إذن الصحابة ارتكبوا أعظم جريمة في التاريخ. قال: ما هي؟ قلت: أمسكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من يديه ومن رجليه وأدخلوه في القبر ووضعوا عليه اللبن والتراب. ماذا تقول؟ يا جماعة، إن كان رد عمود من أعمدة المسجد النبوي فهو رد عليه، ما استطاع أن يقول شيئا، وهذا من جهله. نعم. رفع الله قدركم. قال رحمه الله: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: إن منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث حاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أول نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده، والدليل قوله تعالى ما كان النبيين انتبهوا كل من ادعى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فهو كاذب مفتري كافر مرتد حلال الدم والمال. انتبهوا جيدا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يدعي النبوة إلا أصدق الناس أو أكذب الناس. وصدق رحمه الله. وهذه قصة حصلت لي في أفريقيا. زرت قرية من القرى وألقيت محاضرة، وبعد المحاضرة قالوا لي هل أحمد القادياني رسولا ونبيا؟ قلت أعوذ بالله، من قال لكم؟ هذا أحمد القدياني كاذب مفتري. فقالوا هذا الإمام إمامنا يقول أن أحمد القدياني رسولا ونبيا ومعه 3 أو 4 متبعين على بقية القرية، وبقية القرية بين البين ما جهلا مصدقين أو مكذبين. فقلت للإمام نبيك صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، قال نعم عندي دليل، ما هو دليلك؟ قال إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فقلت له أحمد القدياني الآن مات من قبل أكثر من 100 عام، من النبي الذي جاء بعده؟ فألقم حجرا. وقلت للناس لا يجوز الصلاة خلف هذا الرجل، هذا ليس بمسلم ولا تصلوا خلفه. والحمد لله عملنا مسجد بجوار مسجده، وبلغني أنه بعد سنة الذين معه رحلوا من القرية هم 2 أو 3، وهو أيضا ما حد صار يصلي خلفه، منبوذ في القرية. من الطرائف أن قام رجل من القرية يريد ضرب الإمام، فلما سألته قالوا هذا الإمام ملتف عليه من حوالي 4 أشهر وكاد أن يقنعه بنبوة القدياني. فلما تبين له أنه كفر، أنا قلت لهم هذا الكفر ردة، إمامكم هذا الذي يقول بهذه العقيدة كافر لا يجوز لكم الصلاة خلفه. فقام هذا الرجل يريد أن يضرب الإمام، لماذا؟ لأنه كاد أن يريده المهالك. وهذه القرية سبحان الله ما كنا نتوقع عنها أن قديانية، مررنا فيها من مجموعة قرى. نعم بسم الله عليكم. قال رحمه الله وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين ولا نبي بعدهم، والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، والطواغيت كثيرة ورؤوسهم 5: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عباده. حسبك. من تقييداتي في أفريقيا الدروب شرطاي رحمه الله من دعاة التوحيد في شرق السودان، مات رحمه الله وقد فهم التوحيد قبل أكثر من 80 سنة، مات قبل حوالي 15 سنة، وكان شديدا رحمه الله، كان شديدا على المتصوفة، وكان المتصوف يهابونه، إذا وقف يقف في مساجدهم ويتكلم. فذكرتني كلمة الطواغيت خمسة، كان يتكلم مرة عن الكفر بالطاغوت الدروب، فالتفت إلى شيخ الصوفية اسمه بانقا. شيخ الصوفية كان مقدس، الناس ينحنون له انحناء ويقبلون قدمه ويده. فقال: يا بانقا، كم الطواغيت؟ قال: كثير. قال: كم رؤوسهم؟ قال: خمسة. قال: وأنت زعيم الخمسة هؤلاء. كان لا يأخذه في الله لومة لائم. وكان يقف في المنابر وفي المساجد يقلد إذاعة نور على الدرب. إذاعة نور على الدرب قديما كان يقول المذيع: السائل سين صاد عين من دولة مصر يسأل عن حكم كذا وكذا، فيأتي بالأجوبة التي تخص في العقيدة. يقول: السائل ساد نون عين قال كذا وكذا، وقال الشيخ عبد العزيز بن باز كذا، ويأتي يحفظ كذا يعني كلامه. ومرة من المرات من الطرائف الذي قيدت عنه، وجد الصوفية عندهم ذبائح يذبحون وجالس يأكلون، فجاء وجلس يأكل، فقال له شيخ الصوفية: ما احنا كفار ومشركين عندك، كيف تأكل من ذبائحنا؟ قال: هذا من الغنائم، من الفي، مما أفاء الله على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين. وله يعني قصص عجيبة قيدت بعضها. أراد أن يثبت الامرأة أنها كانت متأثرة بهؤلاء مشايخ الصوفية، فأعطاها حجرا وقال لها: إذا ركبت القطار اعطي الكمسار هذا الحجر وقلوا له هذه تذكرة من أدروب. فأمسكت المرأة الحجر وركبت القطار، ولما جاء الكمسار قالت له: خذ هذه التذكرة، فأعطته الحجر. فأخذ الرجل يقبل الحجر، فرجعت المرأة بعد سفر قالت: والله أدروب ولي من أولياء الله، شيخ، ما أعلمك؟ قالت: أعطاني حجر فظنها الكمساري أنها تذكرة. فقال لهم للناس: والله يا جماعة لاني ولي ولاني طلي خروف، أنا اتفقت مع الكمساري على كذا وكذا. وهكذا يضحك عليكم مشايخ التصوف، وله قصص عجيبة في الدعوة للتوحيد. نعم، الكلام في أفريقيا ذو شجون، لا أريد أن أخرج عن الدرس. نعم، رفع الله قدركم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الحكم بغير ما أنزل الله، عليه تفصيل أهل السنة والجماعة. إذا حكم بغير ما أنزل الله واعتقد أنه يحل له ويجوز، أو أن حكمه أفضل من حكم الله أو مساويا له، فهذا كفر مخرج من الملة. وإذا كان حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن فعله هذا حرام ولا يجوز له، فهذا معصية كسائر بقية المعاصي. ثم هنا ننبه مسألة طلاب العلم: التكفيريون هؤلاء الذين دونوا الحاكمية حصروا الحاكمية في الحدود، وهذا غلط عظيم. كل ما أنزله الله من فوق سبع سماوات فهو مما أنزل الله، أمر الله به. الرجل الذي لا يعدل بين زوجاته حكم بغير ما أنزل الله، القاضي الذي ما يعدل حكم بغير ما أنزل الله، الذي يشرب الخمر حكم بغير ما أنزل الله. وبالتالي يلزم أن يكفر الناس جميعا حتى بالمعاصي. نعم. صلى الله عليكم. قال: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: نعم، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا معنى لا إله إلا الله. ومن يكفر بالطاغوت على وزن لا إله إلا الله، ويؤمن بالله على وزن إلا الله. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ألا نعبد على وزن لا إله إلا الله على وزن إلا الله، وقس على ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال: وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم. تمت بحمد الله. الجهاد بارك الله فيكم أنواع، أعظمها جهاد المسلم لنفسه. انتبهوا، فمن جاهد نفسه على فعل الطاعات وترك المنكرات فهذا جهاد. والنوع الثاني من الجهاد جهاد العلم، حتى قال العلماء أن نثر العلم أشد وأعظم من نثر السهام. ثم بعد ذلك النوع الثالث من الجهاد، وهو الجهاد بالسنان. جزى الله خيرا ورحم الله الإمام المجدد الشيخ حمد عبد الوهاب خير الجزاء. طيب. آمين. عموما انتهت الأصول الثلاثة، ونتوقف قليلا لأنه في هذا اليوم ارتبطت مع معهد أخينا بزياد تدريس كتاب أصول السنة للحميدي، واليوم بديت معهم بأول يعني درس، فسوف يكون الثلاثاء القادم 10:25 كتاب أصول السنة للشيخ الحميدي. من أراد أن يلتحق بنا فالحمد لله. جزاكم الله تعالى خيرا وزادكم الله حرصا، وأجيزكم في هذه الرسالة إلى الشيخ محمد عبد الوهاب وإلى جميع الرسائل التي كل من قرأ علي متن أجيزه إلى مؤلفه. جزاكم الله تعالى خير. قبلنا وتشرفنا، حفظكم الله شيخنا، الله يحفظك. جزاك الله خير يا شيخ فاتح، الله يحسن لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.